وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. الإلزام والتملك في فرق بينهم. بيقول هنا وتملك بالعقد وتلزم بالقبض. الفرق بين الإلزام والعقد والملك إنها إن هو الموهوب له يملك الهبة بمجرد إطلاق لفظ الهبة من الواهب، وهبتك هذا كده امتلكه، بس تأخر القبض، قال له أنا عندي موبايل هو هبة لك كده امتلكه. امتلاكه معناها ان هو دخل في ملكه. انما تلزم الواهب امتى؟ لما يقبضها. يقول له طب الموبايل بتاعك هو خدها، تلزمه. دي تفرق في ايه؟ في جواز الرجوع في الهبة ولا لا. وتملك هيشرحها، وتملك الهبة بالعقد لما روي عن علي وابن مسعود انهما قال الهبة اذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض. جائزة يعني إيه؟ خلاص بقت ملك للموهوب له. ضع الشيخ الألباني بيقول لم أخف عليه، ولكن رواه عبد الرزاق بلفظ الصدقة. الصدقة إذا كانت معلومة، وهو حديث ضعيف. فيصح تصرف الموهوب له فيها قبل قبض. ده بقى الفاء دي بيسموها فاء التفريع. يعني هنستفاد إيه بقى؟ إنها تملك بالعقد. إن يصح للموهوب له أن يتصرف فيها قبل قبضها على المذهب، والنماء للمتهب، المتهب اللي هو موهوب له، قالوا في الإنصاف. وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. قال المروذي أبو بكر المروذي من تلامذة الإمام أحمد، قال المروذي، صلحوها عندكم، مش المروزي، في شخصين، في شخص اسمه المروزي وشخص تاني اسمه المروذي. المروذي ده من تلامذة الإمام أحمد، إنما المروزي ده مذهب تاني خالص اللي هو المذهب الشافعي. خلاص، يبقى احنا عندنا في المذهب بتاعنا المروذي. ايه الفرق بينهم المروزي والمروذي؟ ده بلد وده بلد تاني، الاتنين نسبة إلى بلدان. المروزي نسبة إلى مرو، المروذي نسبة لبلد تانية اسمها مر الروز. مر الروز بلدين جنب بعض. الروز اللي هي النهر، فكأن في بلد مر ومر النهر، زي مسير ومنية مسير. دي منية مر. قال المروذي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. وقال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة يا بنية إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، جد يعني مقطوع، ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله. حديث صحيح. جد 20 بالتجديد يعني أعطاها ما يجد 20 وسقا، أي ما يحصل من ثمرته ذلك. والجد صرام النخل. قصة أبو بكر مع عائشة دي ممكن نستفيد منها أدلة على أحكام كتير. أبو بكر رضي الله عنه أعطى لعائشة دون بقية أولاده 20 وسق هدية، هبة. فده دليل على جواز تخصيص الأب بعض الأبناء بهبة دون الباقي، صح؟ أمال التسوية، حديث النعمان بن بشير ده في إذا كانوا إذا استوى الأولاد في جميع الصفات يجب فيه التسوية. أما لو بعض الأولاد يتميز عن الآخر بخصائص تحتاج إلى هبة يجوز الهبة له دون الباقي. مثال: النبي أبو بكر الصديق كان يعطي لعائشة لأنها من أمهات المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذ الصدقة. ففي أشياء كثيرة بدل ما تفتقر. فلو واحد عنده ابن معاق مثلا يحق له الهبة دون أولاده. لا، احنا ما نتكلمش على الوصية دلوقتي، خلاص. لا وصية الوارث، لا وصية الوارث، فده يجوز. فأبو بكر الصديق أعطى لعائشة الايه؟ العشرين وسقا دون أولاده. وعائشة رضي الله عنها لم تحذها، تركتها. فجاء في وقت الوفاة قال لي: لو كنت حذتيه إنما هو الآن مال الوارث. فده دل على أن الهبة تلزم بالقبض، فإن لم تقبض لا تلزم. فخلاص كده إيه؟ غير ملزومة. وفي الموطأ: وتبطل بموت متهب قبل قبضها. المتهب اللي هو الإيه؟ الموهوب له. قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك. يبقى النجاشي ده مين؟ متهب موهوب له. ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. ماشي. قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة. أثر ضعيف. فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. هنا بقى يفصل القبض يحصل بإيه. خدناها قبل كده في البيع، صح؟ أيوة، بيع السلعة قبل قبضها، وجيه عامل فصل في قبض الإيه، صح كده؟ طب هنا برضو عامل فصل في القبض، قبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني المكيل أو الموزون بالوزن أو الكيل. وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، منقولات قبضها بالنقل. وقبض ما يتناول بالتناول زي الحيوانات أو الأشياء اللي بتملك باليد. وقبض غير ذلك بالتخلية كقبض المبيع. ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، وهو أب أو وصيه أو الحاكم أو أمينه كالبيع والشراء. قال أحمد: لا أعرف للأم قبضا لأنها ليست ولي للصغير. ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل لانتفاء التهمة. قال ابن المنذر: أجمع كل من لاحظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه أنها تامة، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. هنا بقى مسألة مهمة جدا. بعض الناس بيعطي لأبنائهم هبة، ماشي، فالهبة لا تلزم إلا بالقبض، فيقبضها عن الشقة دي بتاعتك. فهنا الصح ان هو يشهد على القبض لانها بتحصل، يدي لابنه هبة وبعد كده ايه، بعد ما بيموت يقول لك: لا ده انت ايه، دخلت الميراث. فهو الاشهاد يقوم مقام القبض، يقول لهم: يا اخوانا انا بشهدكم ان انا دي هدية لفلان او هبة لفلان. فهنا بيقول ان الاشهاد يقوم مقام القبض، وان الاشهاد فيها يغني عن القبض. وصحح في المغني ان الاب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمه هنا بخلاف البيع. يعني لو اي حد ادى لاي حد هديه وقال له: انا قبضتها عنك، يبقى صارت لازمه بالقبض، ويخاف ان هو يموت قبل القبض فتدخل في الميراث. ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مده معلومه، وأن يهب حاملا ويستثني حملها، وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي الشرط. قال له: ده هدية ليك بشرط أرجع فيها زي ما أنا عايز. دي تبقى إيه؟ عارية صح؟ لا تكون ايه بيعا، لا تكون هبة. هنا بيقول بقت هبة ولغي الشرط. فهو الصح ان احنا نسأله انت هل تريد فعلا انها هبة ولا تريد عارية؟ لان احيانا الالفاظ الشرعية بتختلف عند الشخص، يعني يقول ديت هدية مني ليك بس لما عوزها في اي وقت اخدها. لا نقول له استنى بقى، لو تقصد هبة بالمعنى الشرعي الهبة، الهبة ديت تملك كامل طول العمر فلا يحق لك الرجوع فيها. ان كنت تقصد ان هو هياخدها يستعملها زي ما هو عايز ومنين ما عاوز هناخدها، دي اسمها عارية. نحدد ما ينويه مصطلح. لا العقد احنا قلنا الصح ان العقد ما فيش حاجة اسمها عقد فاسد باللفظ. العقد ان كان بلفظ اخر يحول الى معنى صح، لان العبرة زي الوقف في الصلاة، العبرة في العقود بالمعاني خلاص. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط. فهمناها دي؟ لأن الشرط ينافي مقتضى الهبة. وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح، ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. دي المسألة الثانية. واحد ليه دين عند واحد فقال له ده هدية مني ليك، هنا القبض حاصل قبل الهبة صح، فكده لزم ولا حق له رجوع لأن حصل القبض خلاص. مش احنا قلنا فيه هبة وقبض؟ الهبة تملك، ليه حق في الرجوع قبل القبض؟ أول ما قبض ملوش حق في الرجوع. هنا بقى القبض قبل الإيه، فلما قال له ديني هبة لك خلاص لا حق له الرجوع ولو قبل حلوله، يعني حتى لو كان هو أجل. وتصح البراءة ولو مجهولة، حتى لو كان الدين مجهول. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتسم وتوخى الحق واستهما ثم تحالى، لأن كان الحق بينهم مجهول. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمه إلا إن كان ضامنا، خلاص غير من هو عليه لازم يهبه لصاحب الدين. فصل. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها لبقاء ملكه مع الكراهة، خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد. حديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه، ولا يصح الرجوع إلا بالقول ماشي نحو رجعت في هبتي وغير ذلك. وبعد إقبادها يحرم ولا يصح. خلاص يبقى الرجوع في الهبة على نوعين، الرجوع في الهبة قبل الإقباض وبعد الإقباض. قبل الإقباض يصح مع كراهة، وبعد الإقباض لا يصح ويحرم. الحديث العائد في هبتي كالكلب يقيء القيء ثم يعود في قيئه. قال قتادة ولا أعلم القيء إلا حراما ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع. خلاص يبقى الرجوع في الهبة أول حاجة يجوز الرجوع قبل القبض، تاني حاجة لا يجوز قبل القبض بعد القبض إلا للأب. الأب ده مالوش زي، يجوز له أنه يرجع في هبته لابنه، إدى لابنه هدية تاني يوم ختمه وحر. ليه؟ لقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ويحق للأب أن يتملك من مال الابن ما شاء بشرط، بشروط حيقولها دلوقتي. ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده، قصد التسوية أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، بشروط أربعة. دي بقى الشروط الأربعة اللي يحق للأب أن هو يأخذ من مال إيه؟ ولده. أول شرط ألا يسقط حقه من الرجوع، فإن أسقطه سقط. يعني قال له أول شرط أن هو يقول له خده وأنا مش هرجع فيه، يسقط حقه في الرجوع. تاني شرط لا يزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن زادت فلا رجوع، لا يحق للأب أن يرجع فيما زاد. وأما الزيادة المنفصلة فهو للابن ولا تمنع الرجوع، زيادة منفصلة زي اللبن، وأن تكون باقية في ملك الولد، لأن الرجوع فيها بعد خروجه عن ملك إبطال الملك، يعني ما يكونش إيه خرجت من ملك الابن لسه في ملك. الشرط الرابع ألا يرهنها الولد، فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجل، لأنه تحقق في الشرط اللي قبله اللي هو تعلق به حق آخر. وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة. يبقى في شروط أربعة لإيه؟ للرجوع في الهبة، وشروط خمسة في التملك. قال صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني اللي هو العين نفسها الموهوبة لا تزيد زيادة متصلة، زي مثلا اداله عجل بعد سنة قال له أنا عايز العجل بتاعي، ده العجل بتاعك بقى جاموسة، زاد زيادة كبيرة، يعني أصبح ملك الولد فيه، لأن هو لما غزاه وكبر بقى فيه ملكين، ملك العجل وملك الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وحديث عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، بشروط خمسة. أول شرط ألا يضره، ياخد من فلوسه بشرط أنه لا يضره. ثاني شرط ألا يكون في مرض موت أحدهما. ليه؟ فلا صح فيه للعقاد سبب الإرث، حيث تبقى نوع من الوصية. ثالث حاجة ألا يعطيه لولد آخر، ياخد فلوسه من هنا يوديه لواحد من هنا، لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه أصلا شرعا، ما ينفعش يدي لواحد دون آخر، فما بالك أنه ياخد من مال واحد ويدي للتاني. الرابع أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، يتملك المال بالقبض مع القول يقول أنا قبضت، أو بالنية، بنية القبض من مال الابن. أن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا صح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه، تكون عين موجودة له دين ولا دين لي حد. نعم حاضر. كإبراء غريمة، هو ضرب مثاله، واحد عليه دين لابنه ماشي، فالأب جرايح لابنه للغريم وقال له عم الدين اللي عليك ليه أنا سامحتك، لا يحق له بذلك ماشي. طيب، لأن الوالد لا يملكه إلا بقبضه، الولد لا يملكه إلا بقبضه، لا يملك الدين إلا بقبضه، فهنا بيقول فلا صح أن يتملك ما في ذمته، ذمة مين؟ الولد، من دين لولده، ولا أن يبرئ نفسه، حتى لو كان الدين ده عليه، على الأب، سلف من ابنه فلوس، ما ينفعش يبرئ نفسه من الدين. الخامس أن يكون ما تملكه عينا موجودة، يعني الأب عشان يتملك حاجة من مال ابنه لازم تبقى الحاجة دي موجودة فعلا، خلاص كده. هو بقى بيضرب مثالين على الحاجة اللي مش موجودة. فلا صح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، دين ولده إما لي أو عليه، صح خلاص. لو ولده ليه دين عند فلان خلاص، هل يحق للأب أن يتملكه؟ لا، لأنها مش موجودة. طب هل يحق للأب أن يبرئ الغريم؟ لا، لأنه لسه ما قبضهاش، حتى لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، هو أصلا ما دخلش في ملك ابنه خلاص. طيب، ولا أن يبرئ نفسه، ولا يحق للأب أن يبرئ نفسه من الدين الذي عليه الابن خلاص. واحد سلف فلوس من ابنه يقول له أنا أبرأت نفسي، لا، ده أنت تسدد، وبعد ما هتسدد تقول له أنا إيه هاخد الدين تاني، لأن هو الابن لا يمتلك الدين، لا يمتلك الدين إلا بالقبض، وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين. دي برضو حاجة تانية، الولد نفسه ما ينفعش يطالب أبوه بالدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال خلاص. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، ويعطي من حدث حصته وجوبا. حدث يعني إيه؟ اللي جاي يعيد الاسم تاني، خلاص يعيد الاسم تاني. يعني اعطى لأولاده وبعدين أنجب يعيد الاسم تاني. الحدث هو المولود الذي حدث بعد القسم، ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم اقتداء بقسمة الله، وقياسا لحال الحياة على حال الموت، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة. فإبراهيم الحربي، إبراهيم النخعي: فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. عن ابن عباس مرفوعا: سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لأثرت النساء. فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. خلاص، قولي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: لا تشهدني على جور، والجور حرام. وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء، وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة. ولنا حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت هذا مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه. ولزمه أن يعطيهم حتى يستوى. هنا في مسألة مهمة، اللي هو إن زوج أحدهم أو خصصه بلا مخصص حرم عليه، ولزمه أن يسوي بينهم. التزويج في الحقيقة ليس من الهبة، وهنا حطه في الهبة، إنما الصحيح أن التزويج من النفقة. التزويج من النفقة، إن هو يزوج أولاده ده من النفقة وليس من الهبة. فإن مات الأب يعني قبل التسوية، وليس التخصيص بمرض موت يعني عشان ما يبقاش وصية، ثبت للآخذ فلا رجوع لبقية الورثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الصديق: وددت لو أنك حزتي. قال عمر: لا عطية إلا ما حازه الولد، قول أكثر أهل العلم. وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم. ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي، لأن الوقف المعلق على مرض الموت يخرج مخرج الوصية، ماشي، لأنه هو معلق على مرض الموت. طيب، مسألة فإن مات قبل التسوية، بعض الناس بيدي للأولاد دون البنات، ده جور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشهد على جور. هي الإشكال بقى، هل هو نافذ وخلاص الأب عمل مصيبة وهو اللي هيتحاسب بيها، ولا أصلا دي هبة باطلة؟ الراجح أنها تبطل، باطلة، لأنها استقطاع حق من آخر، هو خد من هنا وده هنا، فيجب فيها التسوية. يأثم الأب ويجب التسوية، رد الحقوق لأصحاب كتير من الآباء، فلا يجوز هذا العمل، إن الأب يدي بعض الأولاد ويسيب البنات والحاجات اللي بتحصل دي، ده جور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو جور وظلم. الجور والظلم ده معناه إيه؟ إنه ظالم الطرف المأخوذ منه، والظلم لا يجاز، يرد صاحبه، لأن ده ظلم. فالراجح إن إيه؟ إن مات قبل التسوية لازم التسوية، يلزم التسوية. المرض هنا احتج أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس، تبرع صاحبه ينفذ في جميع ماله كتصرف الصحيح، حتى لو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. المرض نوعين: مرض مخوف يعني مرض موت، ومرض غير مخوف. هو بيضرب مثال كالصداع ووجع الضرس، حتى لو قوة هو مات بعد كده من الصداع، إنما غير متوقع إن هو إيه يموت. يعني واحد بيجيله صداع على طول وعمل وهب ومات بعدها بيومين وقالوا له ده مات من الصداع، صح يا صح. طيب مرض المخوف بقى بيضرب أمثلة به كالبرسام. برسام وجع في الدماغ يختل به العقل. قال عياض هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي، وذات الجنب قروح ببطن الجنب، والرعاف الدائم لأنه يصفي الدم، والقيام المتدارك إسهال معه دم لأنه يضعف القوة، وأول فالج اللي هو الشلل داء معروف يرخي بعض البدن، وآخر السل، والحمى المطبقة وحمى الربع تكرر كل 4 أيام، ومن أخذها الطلق مع ألم حتى تنجو، وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف. طبعا دي مسألة عرفية يعني. وكذلك من بين الصفين وقت الحرب، أو كان باللجة وقت الهيجان، أو وقع الطاعون ببلده. لأن الطاعون من الأمراض الوبائية للفتاكة، لأنه توقع التلف كتوقع المرض. وقال أبو السعدات فيه هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهوى فتفسد به الأمزجة والأبدان. قال عياض هو قروح تخرج من المغابن لا يلبث صاحبها. مغابن اللي هو الإبط والأشياء التي في بطن الفخذ. قال النووي في شرح مسلم هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ويسود ما حوله ويضر ويحمر حمرة بنفسجية ويحصل معه خفقان قلب. عن أبي موسى مرفوعا فناء أمتي بالطعن والطاعون، فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفنا فما الطاعون؟ قال واخذوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة وفي كل شهادة. حديث عائشة غدة كغدة البعير المقيم به كالشهداء كالشهيد، والفار منه كالفار من الزحف. صحيح. أو قدم للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موحيا، الموحي المقتل يعني قاتل مهلك مع ثبات العقل. لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى، فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط، لأنه هيبقى إيه؟ وصية. إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، للأجنبي فقط، وإن لم يمت فكسر. يعني لو هو وصى في هذه الحالة، لو هو وهب في هذه الحالة فهي كالإيه؟ كالوصية. فإن صح ما ماتش هتبقى هبة. يعني لو واحد وصى في مرض موتي أو وهب في مرض موته هنوقف الهبة حتى ننظر، إن كان مات تخرج من الثلث، وإن كان لم يمت تبقى هبة صحيحة. كتاب الوصايا الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي بها أو دين. السنة حديث عمر وسعد وأجمع على جوازها. قال ابن عبد البر أجمع على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة، إلا طائفة شدت فأوجبتها. روي عن الزهري أبي مجلس وهو قول داود، ولنا أن أكثر الصحابة لم يوصوا ولم ينقل بذلك نكير. وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر نسختها آية الميراث، وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب. حديث ابن عمر اللي هو لا يحل لأحد، هيجي دلوقتي، أن يبيت ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. حديث متفق عليه. تصح الوصية حكمها إيه؟ الوصية نوعين، وصية على حقوق فدي واجبة. ده اللي في حديث ابن عمر، لأن الحديث بيقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، لأنها حق، فده واجب. وفي وصية أخرى التي ليست له حق، فهنا مسألة الوصية بعض العلماء كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، قال يبقى كده كتب وصية واجبة، يجب على كل شخص أن يوصي، ده قول الظاهري، سموها إيه؟ الوصية الواجبة. والأئمة الأربعة على أنه أمر مستحب، وصى وصى ما وصاش أمر له خلاص. فهنا مسألة الوصية الآية منسوخة، منسوخة بآيات المواريث، نسختها آية الميراث زي حديث ابن عمر خلاص، والراجح أن الوصية غير واجبة. طيب في نقطة برضو نفصلها هنا ولا في المواريث مش عارف، هو كتاب الوصايا ده آخر كتاب، وبعدين نخش بعد كده في المواريث، بس هي في مسألة لازم ناخدها سواء دلوقتي أو في المواريث، ناخدها دلوقتي افتكروها تفتكروها في المواريث. مسألة الوصية الواجبة، لا ما هيش كده برضو، الوصية الواجبة، الوصية الواجبة اللي بيحكم بها في القانون المصري وانتشر في بقية القوانين الدول العربية. لا ما انا هفهمك الموضوع كله. شوف يا سيدي، صلى على النبي، الخلاف في الوصيه غير الوصيه الواجبه. اللي حصل ايه؟ ان في خلاف في الفقهاء هل الوصيه واجبه ولا لا؟ ماشي، بس الائمه الاربعه لانها ايه؟ ليست واجبه. اللي قال بوجوبها، اللي قال بوجوبها قال يأثم من تركها خلاص كده، إنما ما قالش يؤخذ من التركة قدرها، قدر الوصية. يعني إيه الوصية الواجبة؟ يعني يجب عليها أن يوصي، ما وصاش، هل يجب على أصحاب التركة أن يخرجوا من التركة بمقدار الوصية؟ ما قالوش كده. يبقى القانون المصري أضاف للحكم إيه؟ أشياء تانية. هو واجب عليه يأثم، خلاص يا عم هو أثم. هل بقى في حد من الفقهاء قال يأثم ويؤخذ من التركة بمقدار الثلث؟ ما حدش قال. طب حد قال كمان يعطى لابن الابن؟ ما حدش قال. يعطى لابن البنت؟ ما حدش قال. يبقى كده الأصل المسألة فيها ايه؟ زياده. هو في وجوب، زي واحد في خلاف بين اتنين، ده واجب، واجب خلاص يا عم واجب، الراجح انه واجب، هو حر يرجح من الاقوال ما شاء، بس ما قالش انه يؤخذ من التركه بمقدار الثلث ويعطى لابن الابن خصوصا. طب اشمعنى ابن الابن؟ اشمعنى يا عم؟ ما هو ابن العم، ابن العم والعم، لا ابن العم مش ذوي الارحام ولا العم من ذوي الارحام، دول وارثين محجوبين. ايوه ماشي ماشي، ما هو ابن الابن، وانا جبت حاجه تانية غير كده؟ ما هو ايه يعطى ابن الابن؟ وده حد من الفقهاء قاله ولا ده اختراع؟ ده اختراع، ما ياخدوش يا عم ربنا اللي ما حكمهمش، الابن يحجب ابن الابن، باجماع العلماء ان الابن يحجب ابن الابن، ملوش شرعا اصلا، ملوش. هو اصلا في الوصيه الواجبه بيديك حته عاطفيه كده، يقول لك بقى ابوه اللي عمل التركه وابوه اللي عمل وعمل وعمل وعمل، ونسيب العدل من غير مراسل. طب ما تدي له الحته الثانيه يا عم، اعمامه الاثنين اللي عملوا كل حاجه، وبعدين ابوه ما كانش بيعمل حاجه خالص ومات، ياخدوا من ميرسه ورث اعمامهم؟ لا لا، يجوز له ابن الابن ان ياخذ من الوصيه الواجبه باذن اعمامه، ان لم ياذنوا ليس له حق فيها. تصح الوصيه من كل عاقل لم يعاين الموت، لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر، ووصى بها عمر لأهل الشورى، ولم ينكره من الصحابة منكر. وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم. فإن عاين الموت لم تصح وصيته لأنه لا قول له في الحديث ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا.